إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الزموا حدود الله، فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وحذار الحذار من التفلت والحياد عن سبيله كما تتفلت الإبل في عقولها، فإنه ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، وإنكم تتعرفون من الناس وتنكرون حتى يأتي على الناس زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله. ألا فمن استنصح الله وفق، ومن اتخذ شرعته نهجا هدي للتي هي أقوم. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. عباد الله، تكلم أهل الأصول وعلم البيان عن الكلام وماهيته، وأن من أقسامه ما يسمى الحقيقة، وأن الكلام الحقيقي قد يكون لغويا أو شرعيا أو عرفيا كما هو في مضانه من مؤلفاتهم. والذي يفيدنا منه في هذا المقام هو أن الأصل في الألفاظ حملها على الحقيقة بواحد من أقسامها الثلاثة الآنفة. وإذا كان الأمر كذلك فإن طغيان الجانب المادي واللهث وراء المحسوسات المشغلة عن الدين والتدين وسلوك النهج القويم والدخول في دائرة الأخلاق التي تشمل الجميع كان سببا ولا شك في قلب الحقائق وجعل الشين زينا والمر حلوى، ومثول صور شتى من اللامبالاة بقيم الألفاظ ودلالات الكلام وثمراته، كما جاء في بعض الأحاديث من تسمية الأشياء بغير اسمها، كما تسمى الخمرة عند أقوام بالمشروبات الروحية والمخدرات خيوفات حلوية وما أشبه ذلك. غير أن مما يروعنا عباد الله خلائق مقبوحة انتشرت بين كثير من المجتمعات المسلمة في كافة الأقطار دون مبالاة، أو بعبارة أخرى على إغماض متعمد أو شبه متعمد من ذوي المسؤوليات العامة من كافة الناس المكلفين، واستمرت موافقة الناس لها حتى حولها الإلف والمحاكاة إلى جزء لا يتجزأ من الحياة العامة والتحسينات اللامحدودة. ومن هنا رأينا الاستهانة بالكلمة وحقيقتها التي وضعت لها، ورأينا قلة الاكتراث بالأمالات والمسؤوليات الثقيلة، ورأينا القدرة على التكيف في قلب الحقائق إذا حل الهوى قلبا خاليا فتمكن منه. ومن ثم جعل الجهل علما وريادة وتطورا، والعلم جهلا والمعروف مبتغى والمنكر معروفا، وهكذا دواليه. إن محور حديثنا أيها الناس ونقطة الارتكاز فيما سنطرحه هو ما يسمى في الكلام السياحة. نعم، السياحة وما تفرق منها لفظا ومعنى. تلكم الكلمة عباد الله تكاد تتواضع أفهام الأغرار من الناس على أنها عبارة دالة بذاتها على معان منها الترويح عن النفس أو الاصطياف أو الخروج عن القيود الشرعية أو العرفية أو الارتقاء والتمدن واتساع الأفق الثقافي، أو بعبارة أخرى تلم الجميع العولمة الحرة. وأيا كان هذا المعنى أو ذاك، فإنه لن يخرجنا هذا كله عن القول بصدق إن هذه المعاني والمفاهيم للسياحة كلها مغلوطة، وليست من السياحة في ورد ولا صدر ولا هي من بابته. ولأجل أن نؤكد على ما نقول بالدليل القاطع فإن هناك نصوصا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح كلها تدل على مفهوم للسياحة مغاير لما تعارف عليه جمهرة الناس. يقول الله جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الواسعون الآية. قال ابن مسعود وابن عباس وابو هريرة وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم: ان السائحين هم الصائمون. ومثل ذلك قوله تعالى: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وابكارا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: سياحة هذه الامة الصيام. وقال بعض اهل العلم كزيد بن اسلم وابنه: السائحون هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم. ولذلك قال بعض السلف: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. اي من لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الاخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل اليه. واقول ايها المسلمون ان هذا القول كان ايام الخلافة الاسلامية وكون البلدان كالرفعة واحدة والله المستعان. وتم اطلاق اخر لمعنى السياحة وهو السير للمطلوب الشرعي والبحث عنه عبادة لله وقربى لديه كالحج وزيارة المساجد الثلاثة او الغزو في سبيل الله او نحو ذلك. وقد ثبت عند الترمذي في جامعه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قفل من غزوة او حج او عمرة كان مما يقول في دعائه: تائبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون. الحديث. واطلاق اخر للسياحة بمعنى عبادة الله في ارضه المضطهدين في دينهم والمشردين عن اوطانهم كما ثبت في صحيح البخاري من قصة هجرة ابي بكر رضي الله عنه الى الحبشة حيث لقيه ابن الدغنة فقال: اين تريد يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر: اخرجني قومي فانا اريد ان اسيح في الارض واعبد ربي. فقال ابن الدغنة: ان مثلك لا يخرج ولا يخرج. الحديث. ومن هذا المنطلق دونت المقولة المشهورة عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ابان اضطهادي وامتحانه ما يفعل اعدائي بي ان سجني خلوة وقبلي شهادة وتشريدي سياحة. ولا يعقل ايها المسلمون ان يصيح العالم المجاهد المتقي لاجل ان يلهو او يعبث. ما مضى ذكره ايها الاخوة انما هي معاني ممدوحة من معاني السياحة والذهاب على وجه الارض في اصل الكلمة وحقيقتها. وفي المقابل نجد سياحة مذمومة مفقودة لها الشارع الحكيم عنها وابدل الامة خيرا منها. تلكم عباد الله هي السياحة في الارض على وجه العزلة والانطواء والبعد عن الناس ومخالطتهم والصبر على اداهم لاجل التعبد وحده. فقد ثبت عن ابي امامة رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان سياحة امتي الجهاد في سبيل الله. رواه ابو داود في سننه وقدره بقوله: باب النهي عن السياحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يقول رضي الله عنه: هذا عن ملوك بعد عيسى ابن مريم بدلوا التوراة والانجيل وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة الى ان قال رضي الله عنه: فقال اناس منهم: نتعبد كما يتعبد فلان ونزيح كما ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على سلكهم. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم الا قليل انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب دير من ديره فامنوا به وصدقوه. فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. رواه النسائي. يقول ابن كثير رحمه الله: وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يدفع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فلا إله إلا الله، كم فيما مضى ذكره من عبر، ولا إله إلا الله، كم يكفينا ذلك في تبشير أرباب السياحة العابثة. ألا سبحان الله، سياحة لأجل العزلة والتعبد منهي عنها، أفتكون سياحة اللهو والتهمة؟ أحل وأنقى. لا إله إلا أنت سبحانك، ولا نقول إلا ما يرضيك عنا. تلك عباد الله بعض المعالم والشدائد حول مفهوم السياحة الأصل والأساس، والذي كاد يعجب معناه أو ينمحي، حيث أبدله الناس بهذا المفهوم العالم، والذي سنسلط عليه بعض الضوء والمطارحة، ففي النطق بركة والحر تكفيه من ذلك الإشارة. فنقول إن الترويح على النفس بما أباح الله لها هو مصلح للاستئناس البريء الخالي من الصقب واللغط، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة بن عامر رضي الله عنه: ولكن ساعة وساعة. لا كما يقول أرباب التحرر: ساعة لك وساعة لربك، واستعن بالهزل على الجد والباطل على الحق، او دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. كلا، فالبيت والمجتمع والاعلام كلهم خاضعون لحدود الله، ومتى تجاوزوا تلك الحدود فما قدروا الله حق قدره وما شكروه على الائه. ان المرأة الشاذ الخائف من ربه واولي نعمته ليس لديه متسع من الوقت او الجهد لينفقه فيما يعود عليه بالوبال. لقد حرص كثير من الناس على تضخيم الترويح على النفس والبدن، حتى ظنوا بسبب ذلك انهم مسجونون في بيوتهم وبلدانهم، استصغروا ما كانوا يكبرون من قبل، واستنزروا ما كانوا يستنزرون. اخفرت منازلهم من الانس والفوا السياحه على مفهومهم القاصر، والجلوس في المنتديات حاله اضطراب، حتى اصبح المرء منهم في داره حاضرا كالغائب، مقيما كالنازح، يعلم من حال البعيد عنه ما لا يعلم من حال القريب منه. قبل الاجازات يعقدون الجلسات غير المباركة عن معاقد عزمهم في شد الرحال الى مجاري الانهار وشواطئ البحار في بلاد الكفار او بلاد تشبهها، يفرون من الحر النافح الى البرد القارص، وما علموا ان الكل من فيش جهنم ونفسها الذي جعله الله لها في الشتاء والصيف. رحلات عابثة تستقر الى الهدف المحمود والنفع المنشود، ادنى سوئها الاسراف والتبذير. ناهيكم عما يشاهد هنالك من محرمات ومخازي لا يدرى كيف يبيح المرء لنفسه ان يراها، وماذا سيجيب الله عن قوله: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. الجل من السياح نهارهم في دجنة وليلهم كهوري، ألذ ما عند بعضهم ثمر العشاق أو شغل المشغولين بالقرار، عبادتهم نذر وغوايتهم غمر، يأكلون الأرطال ويشربون الأفطال ويسهرون الليل وإن طال، حتى يصير الصبح ليلا والليل صبحا فيختل الناموس الذي خلق الليل والنهار من أجله. فلا يرخي الليل فدوله إلا وقد سحب له ذيوله، وتمشت البلادة في عظام المرء حتى تترقى الى هامه وتسلم العقل، فيخلع ثوب الوقار ويلاطف بعبث نشيل في سفسف او باطل من الامر ومن ثم تعد تلك السجايا من السياحة الجاذبة. وكم يقال حينها: هل لساهر بمثل هذا من نجح، او هل لليله من صبح؟ هيهات ثم هيهات، فتلك ليال تبقى اجنحتها وضل اصحابها، وكيف يرجى تقطيع ليال وافية الدوائب مرتدة الاضناف بين المشارق والمغارب؟ وهو الذي جعل لكم ليل سكنا، وهو الذي جعل لكم ليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ولا بدعة حينئذ إذا عكست أمال هؤلاء وخابت أعمالهم، فلم يرجعوا من سياحتهم إلا بنفاد المال في الدنيا وسوء المخب وسوء المغبة في الأخرى. إذن أيها المسلمون، نحتاج حقيقة إلى مصارحة مع أنفسنا وإلى استحضار عقول وقلوب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إننا لنساعد رواد السياحة بأوضح صور الصراحة، فنقول لهم: أفيدونا يا هداكم الله، ما هي إيجابيات السياحة وما هي سلبياتها؟ والجواب أن ظننا فيهم أن يقولوا إيجابياتها تكمن في التعرف على البلدان ومعرفة حضارات الأقوام ومشاهدة المناظر الخلابة والآثار العامرة، والرابع يقال على استحياء قتل الأوقات ومجاراة الناس. وأما السلبيات فسيجيب عنها غيورون عقلاء على أنها لا حصر لها، غير أن من أبرزها السفر إلى بلاد الكفر والذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بها، وكذا السفر بلا محرم عند البعض، ومثله التساهل في الحجاب بالنقص منه أو نزعه بالكلية، وكذا رؤية المنكرات كالعري والاختلاط بين الجنسين، ورؤية الكفر بالله ورسوله وانتهاك محارم الله. وقول مثل ذلك في الإسراف والتبذير، ناهيكم عن البعد عن جو الإيمان وطاعة الله، فلا أذان يسمع ولا قرآن يتلى ولا ذكر لله إلا ما شاء الله. ومن دعته محبته لله إلى أن يؤدي فريضة الله فعلى استحياء أو تخوف، أو في أماكن صخب يتعثر معها معرفة القبلة أو وقت الصلاة، أو أن يفقه مما أدى شيئا. وأما ندرة الطعام الحلال فحدثوا عن ذلك ولا حرج، إضافة إلى خطورة ما ذكر على الأطفال والشباب والفتيات وما يعلق في أذهانهم من حب لهم والإحساس بأن ما عند أولئك خير مما عندنا، وأننا نعيش في أجواء الكبت والمحاصرة وقيد الحرية. وأمثال ذلك أضعاف مضاعفة، بيد أن الحاصل في الأمر هو أن الإثم في السياحة المزعومة أكبر من النفع، والسلب أضعاف الإيجاب. ولو نظرنا إلى الخمرة والتي يجمع المسلمون طرا على تحريمها، يقول عنها جل شأنه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا كنا قد ذكرنا آنفا أن السياحة على وجه العزلة للتعقد منهي عنها، فكيف السياحة على وجه اللهو واللعب؟ ألا إن النهي أشد والمغبة أسوأ. ولو لم يكن في ذلك إلا أن المرء يذهب بنفسه وذويه إلى بلاد السوء وأرض المعاصي والكفر بالله، فلا يدري أيختم له في بلد الإسلام أم في بلد الكفر، أفي جو الطاعة والإيمان أم في جو المعصية وأماكن اللهو والعبث والأعمال بالخواتيم. ألا تسمعون يا رعاكم الله إلى ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بالراهب حتى أتى عالما فقال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها إلى أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فجعلوا ملكا حكما فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. فيا لله فيا لله، أين أنتم يا عشاق السياحة؟ لقد كان مصير هذا السائب الخائف الوجود متعلقا بمدى قربه من أي القريتين، ألا ما أصعب الجواب وما أسحق الهوة. وبعد، فتم سؤال آخر يطرح نفسه ليبين من خلاله وجه التناقض بين مآرب السياح وأرباب السياحة، وبين ما ألفه بعضهم من جو الحفاظ والتدين. وصورة السؤال هي: يا أيها السائح، هل أنت ممن سيقرأ دعاء السفر إذا أردت السياحة في بلاد له؟ فإن كان باحثا عن الحق فسيقول: وهل يغفل المرء المسلم دعاء السفر؟ قلنا له فماذا تقول في دعائك؟ فسيجيبنا: اقول الدعاء المشهور: اللهم انا نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فنقول له: حسبك قلت، لقد قلت البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، فاين محل البر والتقوى والعمل المنكر في فتيك؟ ان يكون مساهدة المنكر برا او تقوى؟ ان يكون الجلوس امام ما يغضب الله برا او تقوى؟ ان ذلك كله مما لا يرضي الله، ان ذلك كله مما لا يرضي الله. وانت تسأله من العمل ما يرضي، الا تدري ما هو البر؟ ان اجمع ما يطوله هو قوله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الا تدري ما التقوى؟ انما يتقبل الله من المتقين. الا تدري ما العمل الذي يرضي الله؟ اليه يصعد الحليب الطيب والعمل الصالح يرفعه. الا تتقوا الله معاشر المسلمين، وليس عيبا ان يقع امرؤ في الخطا، وانما العيب كل العيب ان يتمادى فيه ويكابر. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والثبات على دينك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا من السعاده والطمانينه والرضا بالمقسوم ما يغنينا عما عند غيرنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. بارك الله لي ولكم في القران والسنه. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، أبعد. فيا ايها الناس، انما مضى ذكره حول السياحه بين المفهوم الصحيح والمفهوم الخاطئ وما اشرنا اليه من جهه التحريم والنهي، فان المنع قد يرفع عند الضروره الموجعه وللضروره احوالها. فاذا ان هناك امرا يجدر الاهتمام به، وهو ان هذا المنع لا يدل من قريب ولا من بعيد على الا يكون للمسلمين ما يسمى على لغه الكثيرين التنشيط السياحي، او بعباره اخرى اصح فرص استغلال الاوقات لاجل ان يستغنوا عن السفر الى بلاد الكفار او ما يشابهها. وفي الوقت نفسه لا يفهم من هذه الدعوه ان يكون الحل استغلال ما عند غيرنا الى ارضنا، فتكون الثمره هي فحسب استبدال المواقع، فيكون حجبا وسوء قيل. بل ينبغي ان يكون الامر اعظم واجل، انه مبني على كوننا مسلمين نعمل ونسعى ونرتقي من خلال ما شرعه الله لنا. فانشاء الدورات الصيدية والجمعيات الخيرية من تحفيظ للقران او تنشيط ثقافي نافع او نحو ذلك مما يستغل به اوقات الجمهور، وان لزم الامر فيختصر حينئذ على المباح، اذ ما بعد المباح الا ما حرم الله، وماذا بعد الحق الا الضلال. مع الحذر الحذر ان تطلب المفاهيم وان تكون فرص التنشيط السياحي مثالا للهو والعبث والضج والضجيج والعبث والطرف وبذل الوقت والمال فيما حرم الله ورسوله. فكم من مظاهر عريضة مفتعلة لها ضجيج وطني يقطع الاسماع والابصار، تمتد الوانها الى اوقات متاخرة الليلة، ولسان الحال يقول: يا ليل هل لك من صباح ام هل لصبحك من ضراح، ضل الصباح طريقه والليل ضل عن الصباح. ثم ينجلي امرها فاذا هي هشيم تدروه الرياح. واذا كنا نرى السفر الى بلاد الكفار داء يجب علاجه، فان الله جل وعلا لم يجعل شفاء امة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. وان استئناس كثير من الغافلين بما حرم الله لا يعني البته التطلع الى تنفيذ رغباتهم. والقاعدة الشرعية المقررة من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى الناس عنه. الا وان بذل الاوقات الا وان بذل الاوقات في الغناء واللهو لمما حرم الله ورسوله، وكلما كانت المجاهرة به اظهر كلما كان الخطر اشد والخطب اوقتها وامر. وكل امة محمد صلى الله عليه وسلم معافى الا المجاهرين عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في اخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال اذا ظهرت المعازف والقينات. رواه ابن ماجه والطبراني. والقينات هم المغنون والمغنيات. فان الامر سيذهب الى ابعد من هذا الى ان ياتي اقوام فيستحلون المعازف والاغاني على شده ما الفوها واستمرؤوها وقل النكير لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ذكره البخاري في صحيحه. وقلت الى الامام احمد رحمه الله عن الغناء فقال ينبت النفاق في القلب. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله الغناء رقية الزنا. وقال الامام احمد حدثنا اسحاق بن عيسى الصفاع قال سألت مالك بن انس عما يترخص فيه اهل المدينة من الغناء فقال انما يفعله عندنا الفساق. وقد حكى ابو بكر الاجري وغيره الاجماع على تحريمه. الا فاتقوا الله ايها المسلمون واصبروا عن معاصي الله في ارض الله فان الاجل يحل بغته. وكتاب الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء واذكر ان بينها وبينه امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.